غالاثي الجميلة من أشهر أوبريتات فرانس فون سوبي النمساوي الإقامة. نستمع إلى قطعة من مقدمة الأوبريت ثم نقص عليكم قصتها، وبعد ذلك نستمع إلى الخاتمة. اسمعوا الآن هذا الافتتاح الفاخر. أتم المثال اليوناني بيغماليون تمثاله غالاثي ووقف في مشغله ينظر إلى التمثال من كل جهة. لقد نحت امرأة فائقة الجمال، رائعة الجسم، لكن عيبها أنها من حجر. كان يقترب قليلا ويتقرى هذا الجسم الحجري بلمساته العاشقة. لقد وقع بيغماليون في حب تمثاله، وجاءه مندوب الملك يتحايل عليه حتى يبيع التمثال، ولكن بيغماليون رفض ذلك. وحاول خادم النحات أن يتوسط ويقنع سيده ببيع التمثال، لكن عبثا. ورأى بيغماليون مندوب الملك مع خادمه الشاب غانيميد يتحدثان أمام التمثال، فلحقته غيرة وطرد مندوب الملك من مشغله طردا. ثم خلا بيغماليون مع تمثاله ينظر إلى غالاثي، المرأة التي صنعها من الحجر، ودعا فينوس إلهة الحب، أو لعله دعا أفروديت، فهذا هو اسمها عند قدماء الإغريق. المهم أنه دعاها أن تنفخ الروح في غالاثي، وفورا لبت فينوس طلبه ونزلت غالاثي عن المنصة، فإذا هي امرأة لا أجمل ولا أبهى. نزلت وهي تقول ما أجمل الحياة، وعانقها بيغماليون وطفق يخصف عليها ذراعيه بوجد وحنان. وصارت غالاثي تغني أغنية من الأغنيات التي اشتهرت، تقول كلماتها: ذات يوم كنت أتمنى أن أكون محبوبة إلى هذا الحد. الآن دخل إلى المشغل خادم بيغماليون وشاهد غالاثي وهي ترتدي ثوب الحياة، ولعلها لم تكن ترتدي غيره، وعشقها الخادم، عشقها، وبادلته غالاثي العشق. وشعر بيغماليون النحات بالغيرة وحاول أن يبعد تمثاله الحي عن خادمه الوسيم، ولكن عبثا. وأصرت غالاثي أن يدعو بيغماليون خادمه إلى حفلة عشاء. وفي الحفلة غنت غالاثي للخادم أغنية اجذبني إليك وقبلني. فرفع بيغماليون يديه ودعا فينوس مرة أخرى أن تعيد غالاثي صنما من الحجر، وهذا ما حدث. ليس هذا فحسب، بل لقد وافق بيغماليون من فوره على بيع التمثال للملك. هذه قصة غالاثي الجميلة، أوبريت فرانس فون سوبي، التي نسمع أنغام مقدمتها تحت هذا الكلام. اسمعوا معي الخاتمة الجميلة.